فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شريع يعلى بدون المطاريف، ولكن أحن يومي شهيدا وعقبة يصابون في فج من الأرض خائف، عصائب من شتى يؤلف بينهم هدى الله نزلون عند المواقف. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا لموعودهم في المصاحف، فأقتل قصعا ثم يرمى بأعظم كضغث الخلا بين الرياح العواصف، ويصبح قبر بطن نسر المقيل بجو السماء في نسور عوائفي.